بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. فقال: لا تغضب. فكرر عليه الرجل في كل مرة يقول له: أوصني. وكرر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لا تغضب. كلام موجز في كلمة واحدة: لا تغضب. وهو أراد وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه كلمة واحدة ولكن دلالتها عظيمة وكبيرة. فالغضب هو مفتاح كل شر، ومن وقي شره فقد وقي شرا عظيما. الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد على قوله للرجل: لا تغضب. وفي بعض روايات الحديث أن الرجل قال: ففكرت فإذا الغضب مفتاح كل شر. فكأنه بهذا بين له الباب الذي يغلقه ويغلق بإغلاقه جميع أبواب الشر، فقال له: لا تغضب. وقد يقول قائل: إن الغضب قد يكون من جبلة بعض النفوس وبعض الناس، بعضهم سريع الغضب، وبعضهم قد آتاه الله عز وجل سعة صدر وحلم، فلا يغضب إلا نادرا، وبعضهم ربما غضب من الكلمة والكلمتين. الرسول صلى الله عليه وسلم حين نهى عن الغضب فلا شك أنه لمعرفة أضراره وأخطاره. كم من إنسان غضب من إنسان وأصبح بينهما شر كبير، ربما يؤدي الغضب إلى القتل أحيانا، فيزهق النفس التي حرم الله عز وجل، وربما يؤدي أحيانا إلى شتات الأسرة وتفرقها، يغضب فيطلق زوجته، وربما يغضب فتقع مشاجرة، وربما يغضب فيتكلم بكلمة سيئة تعود عليه آثارها في دينه ودنياه. فالغضب آثاره عظيمة، ليست أثرا واحدا يغضب الإنسان ثم يهدى، لكنه إذا نظر الإنسان إلى أبعاد هذا الغضب فإنه يعلم أنه من الشيطان، فهو يوقدها في قلب الإنسان كالجمرة، يوقدها في قلب الإنسان كالجمرة. ثم ربما أوقعها الإنسان على شيء فأفسد عليه في دينه ودنياه. ولهذا كانت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم كلمة موجزة مختصرة، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فتجمع له المعاني الكثيرة في ألفاظ وجيزة. فقال له لا تغضب. نقول الغضب قد يكون طبيعة في بعض النفوس، والناس تتفاوت في هذا، فمن الناس من آتاه الله عز وجل سعة الصدر ولا يغضب إلا نادرا، ومنهم من يضيق ذرعا بأي شيء. قال العلماء الأفعال الجبلية لا ينهى عنها، شيء الجبلي في الإنسان ما ينهى عنه إذا كان من طبيعته، فإذا جاء النهي فلا شك أنه أراد به ما يسبقه وما يقارنه وما يلحق به. فالذي يسبق الغضب أمور كثيرة، منها معرفة الإنسان بآثار الغضب وأنه يهدم ولا يبني إطلاقا، ومنها أن يبتعد عن الأسباب التي توصله إلى الغضب ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فهذا نظر في الأسباب قبل الغضب، وأن يتذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وهي وصية من رسول الله وهو الناصح الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. ومنها أن ينظر فيما يقارن الغضب، كيف يعالجه؟ أنت غضبت الآن، فما الآداب التي ينبغي أن تكون فيك لتتلافى آثار هذا الغضب؟ أولها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا الغضب من الشيطان، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهما غضب ورفع صوته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب ما به، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه تذهب الغضب. فقيل للرجل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، قال هيراني مجنونا أو لست بمجنون، ما يفقه ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. والغضب هو نزغ من الشيطان، ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإذا وجدت في نفسك غضب قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فتستعيذ أولا من الشيطان الرجيم، وإن كنت قائما فاجلس، وإن كنت جالسا فاضطجع، لأن القائم أقرب إلى البطش والجالس أبعد، والمضطجع هو أبعد من القاعد، وهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الفتن أن القاعدة خير فيها من القائم. والقائم خير من الذي يمشي، والذي يمشي خير من الذي يسعى، لأن كل إنسان بحسب حاله. فإذا غضب وهو قائم ربما بطش، فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجلس فإنه ربما هدأ. ويتوضأ، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، ولا يطفئ النار إلا الماء، فيتوضأ حتى يذهب ما به. وأمر آخر أنه يسكت ولا يتكلم، لا تتكلم وأنت غضبان حتى لا تخطئ على أحد. غضبت فاسكت، لأنك ربما تكلمت بكلام تندم عليه فيما بعد. كم من إنسان غضب فسب وشتم، حتى لو قيل له بعد ذلك قال والله ما أرضى هذا الكلام وما قلته إلا من شدة الغضب، ويندم. وأحيانا يغضب الرجل من زوجته فيرمي عليها الطلاق، وربما رماها بالثلاث، طلقها بالثلاث. وكم رأينا من أناس يبكون يقول أنا غضبت من زوجتي وطلقتها بالثلاث. فإنه إذا فعل ذلك أكثر العلماء يوقع عليه الطلاق، وهذا كله من الشيطان. فإذا غضبت فلا تتكلم، اسكت، هذا تلافي لآثار الغضب، لأن الغضب له سلطان. ولما سكت عن موسى الغضب، يعني كأن الغضب له لسان يأمر وينهى، فسكت يعني سكن. فالغضب أمره خطير. ثم إذا غضبت من أمر فعليك أن تنظر إلى الآثار. إذا عفوت عمن ظلمك أو من أساء إليك، وإذا ما غضبهم يغفرون، فالإنسان إذا غضب يغفر ويعفو لينال خيرا. وإذا استمر مع غضبه فربما أرداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أوذي وصبر صلى الله عليه وسلم، وقال له رجل لما نقل له أحد الصحابة قول القائل في قسمة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ماذا قال؟ قال رحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رحم الله موسى، انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الناس، وإذا لم يعدل لم يعدل أحد، يقول رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ولما جاءه رجل وأمسك بحاشية رداء صلى الله عليه وسلم وجبده جبدا قويا. وقال أعطني من مال الله وأعطني. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر له بالعطاء. وحلم النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه وصبره لا يستطيع الإنسان أن يحصيه. كان نائما تحت ظل شجرة وقد تفرق أصحابه، كان يقيل تحت شجرة وأصحابه تفرقوا في الأشجار يستظلون بها ويقيلون، فجاء رجل إلى سيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلق فوق رأسه، فأخذه ورفعه فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يمنعك مني يا محمد؟ خلاص الآن الرسول نائم وهذا في يده السيف، فيقول للرسول: من يمنعك مني؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله، الذي يمنعني هو الله يمنعني منك. فارتعدت فرائص الرجل، خاف، فسقط السيف من يده، فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخذ. يعني خلاص استسلم الآن، لو أراد أن يقتله لقتله. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غاية في الحلم. لو كان كثير من الناس ربما غضب وقتله بل قطعه أوصالا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنه. وهذا من دليل على حلمه صلى الله عليه وسلم وعلى سعة صدره وعلى صبره عمن أساء إليه، لم يغضب، وإن غضب فلم يرتب على هذا الغضب شيئا، حتى وإن غضب لكنه لم يرتب على هذا شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله، فهنا يغضب لمحارم الله عز وجل. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي شيء فعلته لما فعلت ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. 10 سنين وما غضب منه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا غضب منه أهل البيت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أهمية الصبر. فهذا دليل على حلمه صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما يورد الناس المهالك وخصوصا فيما بينهم هو الغضب. الغضب يغضب الإنسان ولا يتحمل شيئا، فربما سب بلسانه وربما بطش بيده وربما قال كلمة لها أثر عليه في العاجل أو الآجل، فلا بد أن يمسك بلسانه ولا يتكلم ويسلك هذه الطرق التي ذكرناها، فإنها من الأسباب التي تبعد الإنسان عن الغضب. قد يغضب الإنسان لكنه يرجع، ونحن نرى أناسا لا يطيقون شيئا حتى في الحج، هذا ترونه وقد رأيتموه، ربما أشخاص يتضاربون في الطواف أمام البيت، قد يكون هذا يعني دف هذا أو دفعه أو شيء من هذا القبيل، ربما لا يكون قاصدا فيغضب الآخر ويتضارب، وهم عند الجمرات يحصل شيء من ذلك. وكله حين ينسى الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي أوصاه، قال له لا تغضب لا تغضب. فالعاقل ينظر إلى أبعاد كل قضية وينظر إلى أسبابها وموجباتها. يعني إذا كان شخص أساء إليك وقال كلمة هي عظيمة في حقك فصبرت عليه لا يضرك ذلك شيئا، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين، يكظم غيظه ولا يبديه ويعفو عمن ظلمه، وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة أتباعه. فهذا الحديث هو حديث موجز كما قلت، كلمة واحدة ولكن وراءها ما وراءها من المعاني العظيمة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في كتاب الله التي تأمر بالحلم وبالعفو عن من ظلمك ومن أساء إليك. وهذه صفة نبل وكرم في الإنسان وسمو في النفس، صفة كرم وسمو في النفس حين يترفع الإنسان ولا يقابل السيئة بالسيئة بل يقابل السيئة بالحسنة. هذا دليل على شرف نفسه، وهذا هو حال المسلمين، حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال أتباعه من بعده، أنهم لا يتشفون لأنفسهم ولا ينتقمون لأنفسهم بل يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كم ظلم، رماه أهل الطائف بالحجارة حتى أدموا قدميه، ولما غضب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أتاه جبريل وأتاه ملك الجبال يقول إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، هم جبلان في مكة. يعني تصور، هذا إنسان مظلوم وحده يرمى بالحجارة ويلقى عليه سل الجزور وهو ساجد ويؤذى بالكلام ساحر ومجنون إلى آخره، وبعد هذا يأتيه ملك الجبال ويقول إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين كأن لم يكونوا. قال إني أريد أن يخرج الله، أو أن يسأل الله يخرج من ظهورهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فصبر النبي وكتم غيظه. هذا هو الحلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين، أشجع عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. وحتى الإنسان مع أقاربه، لما جاء الرجل قال يا رسول الله إن لي أقارب أحسن إليهم ويسيئون إلي، أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون لي، يعني دائما يعاملونه بالضد. فقال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، وهو الرماد الحار، كأنك تلهمهم بذلك بصبرك عليهم، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. إذن هذا الصبر ممن أساء إليك وممن نسي ما أوجب الله عليه من الحقوق نحوك ونحو إخوانه، نحن نعامله بهذا فيما بيننا وبينه، ونحتسب ذلك عند الله، ونسأل الله لنا ولكم جميعا أن يهدينا لأحسن الأخلاق